السنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك تجد له وليا

خشينا أن يرهقهما طغيانا

ربه أحداً.